الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الإمامة، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله والمعاني المتعلقة به. أما مناسبة هذا الحديث لباب الإمامة فهي مناسبة ظاهرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المأموم من إجابة الإمام عند قوله: ولا الضالين، فبين حكم لفظ المأموم وراء إمامه، وهذا البيان يعتبر حكما متعلقا بالإمامة، أعني الصلاة مع الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن، تقول العرب أمن الرجل يؤمن تأمينا، إذا قال آمين، وآمين فيها لغات: اللغة الأولى المد مع التخفيف، واللغة الثانية القصر المد مع التشديد، واللغة الثالثة القصر مع التخفيف، واللغة الرابعة القصر مع التشديد. وتوضيح هذه اللغات على النحو الآتي: أما قولهم إنها تمد مع التخفيف، فهو أن يقول الإنسان آمين فيمد الحرف الأول ويخفف الحرف الثاني، وهذا اللفظ وهو قول المأموم آمين هو الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللغة هي أقوى اللغات، وعليها أكثر القراءات، أن يقول المأموم آمين دون تشديد لحرف الميم. وأما اللغة الثانية فهي أن يمد الحرف الأول ويشدد الحرف الثاني، وذلك بأن يقول آمين. وهذه اللغة من أضعف اللغات، بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها من لحن العوام، أي لا أصل لها، بل شدد بعض الفقهاء رحمهم الله فقالوا إن المأموم لو قال آمين بالتشديد مع المد بطلت صلاته، وهو قول فيه نظر. فقد ذهب بعض السلف إلى هذا القول، إذ أثر عن جعفر الصادق رحمة الله عليه أنه كان يقول آمين بمعنى قاصدين. والسبب الذي دعا بعض العلماء رحمهم الله إلى رد هذه اللغة عدم وجود الشاهد الذي يدل عليها في اللغة، وهي الحجة في مثل هذا. وأما الأمر الثاني فقالوا إنه إذا قال آمين بالتشديد فإن معناه قاصدين، كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام لحج أو عمرة. فأما بمعنى قصد فيقول هؤلاء العلماء إن المصلي إذا قال آمين بمعنى قاصدين فإنه لا مناسبة بين معنى قاصدين وبين قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أعني دعاء الإمام. وهذا القول الذي ينبني على رد هذه اللغة من القوة بمكان، ولكن الحكم ببطلان صلاة من فعل ذلك محل نظر. أما اللغة الثالثة فهي القصر مع التخفيف، أن يقول أمين دون أن يمد الحرف الأول، وأن يشدد الحرف الثاني دون مد للحرف الأول وتشديد للحرف الثاني. هذه هي اللغة الثالثة. وأما اللغة الرابعة فهي أن يقصر الحرف الأول فلا يمده، ويشدد الحرف الثاني وهو الميم ويشددها فيقول أمين. فهذه أربع لغات، أقواها ما ذكرناه من المد مع تخفيف الحرف الثاني، وأصحها وعليه الأكثر القراءات خلافا لحمزة والكسائي. فالمقصود أن أقوى هذه اللغات هو المد دون تشديد للحرف الثاني. والسؤال ما معنى قول المصلي وراء إمامه آمين؟ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فذهب بعض العلماء إلى أن معناها يا الله استجب دعاءنا. يقول أصحاب هذا القول وهم الجمهور إن المأموم إذا قال وراء إمامه آمين فإنه يقصد استجابة الدعوة التي ذكرها الإمام، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبناء على هذا القول فإن لفظة آمين تعتبر لفظا يدل على الدعاء، أي تتضمن معنى الدعاء. وهذا القول أي حمل هذا اللفظ على هذا المعنى يؤكده أن الله عز وجل سمى المؤمن داعيا، فسمى من أمن على الدعاء داعيا. وهذا يدل على أن المؤمن يقصد إجابة دعوته، كما أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ووجه الدلالة أن هارون عليه السلام كان يؤمن على دعاء موسى، ولم يكن هارون داعيا وإنما كان مؤمنا. قال بعض المفسرين وفي هذا دليل على أن المؤمن يعتبر داعيا، وهو معنى هذا القول الذي حكيناه عن الجمهور. القول الثاني إن معنى قول المأموم آمين معناه ليكن كذلك، أي ليكن وليقع وليحصل ما دعاه الإمام من الهداية إلى الصراط المستقيم، ليقع وليحصل لنا. وهذا القول قريب من القول الذي قبله. أما القول الثالث في معنى هذه الكلمة فذهب بعض العلماء إلى أن قوله آمين معناه لا تخيب رجاءنا. وهذا اللفظ الذي ذكروه يحتمل معنيين، يحتمل لا تخيب رجاءنا في دعوتنا وسؤالنا لك، أن تهدينا هداية الصراط المستقيم. وبناء على هذا القول فيكون نفي الخيبة في الرجاء يقصد به شيء معين وهو عدم استجابة الدعوة، وبناء على ذلك يعتبر هذا القول مندرجا تحت القول الذي قبله. وهناك وجه ثان في هذا القول، وهو أن قوله لا تخيب رجاءنا أي عموما، لكن يشكل على هذا الوجه أنه يخرج عن المقصود الذي من أجله ورد التأمين. أما القول الرابع في قوله آمين فقيل إنها درجة في الجنة، والقول الخامس أنه طابع الدعاء، أي يطبع على الدعاء بهذا التأمين أي ختمه الذي يوسم به. فهذه محصل أقوال العلماء رحمهم الله في هذه الكلمة وأقوى هذه الأقوال. والعلم عند الله عز وجل أن معنى قول المؤمن آمين معناه اللهم استجب دعاءنا، أو يا الله استجب دعاءنا، لما ذكرناه في علة هذا القول. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام، للعلماء في هذه العبارة وجهان. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام المراد به أن يقول آمين، وهذا القول مبني على الحقيقة اللغوية، فإن حقيقة التأمين أن يتلفظ الإنسان به ويذكره على لسانه. وهذا القول من هذا الوجه هو أقوى القولين في المسألة. وهناك قول ثان وهو أن قوله إذا أمن الإمام أي بلغ التأمين كأن يقارب موضع التأمين، وهذا القول الثاني فيه اعتبار للمجاز ولكنه من القوة بمكان لورود السنة التي تدل على صحته واعتباره. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فدل على أن قوله إذا أمن المراد به إذا بلغ موضع التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحك تأمين الإمام قبل تأمينهم. وبهذا يترجح القول بأن قوله إذا أمن المراد به إذا بلغ موضع التأمين، وهذه لغة معروفة في لسان العرب. تقول العرب أتهم إذا دخل تهامة وأنجد إذا دخل نجدا، وإن لم يكن في الحقيقة قد دخلها، وإنما المراد أنه دخل حدودها. فكذلك قوله إذا أمن أي قارب حدود التأمين. ومنه قول العرب إذا ارتحل القوم فارتحل، أي إذا تهيأوا للرحيل فتهيأ معهم للرحيل، وليس مرادهم الارتحال كلا. فهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام ليس مراده أن يؤمن بأن يفرغ من التأمين، وإنما مراده أن يبلغ موضع التأمين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام هذا كما هو وظاهر النص إنما هو في الصلاة الجهرية كصلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وهو شامل للصلاة الجهرية المفروضة وللصلاة الجهرية المسنونة كصلاة العيدين وصلاة التراويح ونحوها من الصلوات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا أي قولوا آمين، احتج بظاهر هذا اللفظ بعض العلماء على أن التأمين من المأموم واجب عليه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فيه دليل على بطلان ما يفعله العامة الآن، فإن بعض الناس أصلحهم الله إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وبلغ الإمام إلى قوله تعالى ولا الضالين، شرع الواحد منهم في الدعاء فجعل يسأل الله عز وجل كقول بعضهم اللهم اغفر لي وارحمني، يقصد بذلك أن يؤمن المصلون على دعائه، وهذا من الحدث ولا يجوز فعله لأنه لفظ خارج عن الصلاة، بل ينبغي على المصلي إذا كان وراء الإمام أن ينصت إليه ولا يتحدث إلا بما أذن الشرع بالحديث به، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات، فإحداث الدعاء قبل التأمين يعتبر من الحدث والزيادة في الشرع، لأن العبادة مبناها على التوقيف، فما ورد النص باعتباره عملنا به وقلنا به وحملناه على العين والرأس سمعا وطاعة لله ورسوله، وما لم يرد الشرع به فهو رد على من اختلقه وأحدثه. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذه الرواية التي معنا، هناك رواية أخرى تسبقها وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تقول آمين، فإذا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، المراد به الموافقة في القول والزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الموافقة المطلقة، وبناء عليه فإن هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول المراد بموافقة الملائكة أن توافقهم في اللفظ والزمان، فتقول آمين بلفظك فيتفق لفظك مع لفظ الملائكة، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو الذي سماه العلماء الموافقة في القول والزمان. الموافقة في القول والزمان أن يقع قولك بالتأمين مع قول الملك آمين، ويقع الزمان الذي أمنت فيه مع الزمان الذي أمن فيه الملك. القول الثاني أن المراد بقوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، المراد به موافقة الصفة، ومرادهم بموافقة الصفة أن تكون على خشوع وإخلاص فتقول هذا اللفظ تريد وجه الله دون الرياء والسمعة. وهذا القول قال به بعض أهل الحديث ومنهم الإمام ابن حبان رحمة الله عليه، وهو قول مرجوح، فإن أقوى الأقوال هو القول بأن الموافقة في القول والزمان. وهناك قول ثالث أن المراد بقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، المراد به الموافقة من ناحية الدعاء لعموم المؤمنين، أن يكون قصد المؤمن بقوله آمين أن تكون الهداية عامة وليست بخاصة به، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن المراد موافقة لفظك للفظ الملك، وزمانك الذي تلفظت به بزمان الملك، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من قوله عليه الصلاة والسلام: قالت الملائكة في السماء آمين. فهذا يدل على أن المراد هو الموافقة في القول والزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. اختلف العلماء في قوله الملائكة، هل المراد بهم جميع الملائكة أم المراد بهم بعض الملائكة؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وافق تأمينه تأمين الملائكة المراد به جميع الملائكة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، فشمل ذلك جميع من يصدق عليه هذا الاسم، أي كونه ملكا من الملائكة. القول الثاني: إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تأمين الملائكة المراد به نوع خاص من الملائكة وهم الحفظة. القول الثالث: إن المراد بقوله الملائكة ملائكة السماء فقط، وهذا هو أصح الأقوال وأقواها، لرواية مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: تقول الملائكة في السماء آمين. فدل هذا على أن المراد بالملائكة نوع خاص وهم ملائكة السماء. وهناك قول رابع في المسألة، أن المراد بالملائكة ملائكة السماء والحفظة، ومن شهد التأمين في الأرض. وهذا القول اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأصح الأقوال ما ذكرناه لدلالة السنة عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. في هذا دليل على عظيم فضل العبادة، وأن الله تبارك وتعالى اصطفى ملائكته لذلك، فهم يفرحون بذكر الله عز وجل وبكل شيء فيه تمجيد وثناء لله عز وجل. بل إن الله عز وجل سخرهم لإجابة للتأمين على دعاء بني آدم، وهذا يدل على تفضيل بني آدم، والمراد بتفضيل بني آدم تفضيل الصالحين منهم، لأنهم هم أهل الصلاة وأهل العبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، الغفران هو التغطية. وقوله غفر، أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وغفر بمعنى غطى وستر. يقول العلماء: ولذلك سمي المغفر مغفرا، لأنه يستر الرأس من ضربات الحرب وأذيته. يقول العلماء: فلما كان العبد إذا تاب الله عليه وغفر ذنبه ستره ولم يؤاخذه به، وصف ذلك بغفران الذنب لمكان الستر على العبد وعدم مؤاخذته بالإساءة. وقوله عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه، يشمل كل ذنب أصابه قبل أن يؤمن ذلك التأمين. ومن العلماء من قال: إن غفران الذنوب بموافقة التأمين المراد به غفران الصغائر دون الكبائر. ورجح بعض العلماء الوجه الأول، والجمهور على الوجه الثاني. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن الأصل حمل اللفظ على دلالته حتى يدل المطلقة، حتى يدل الدليل على التقييد أو التخصيص. قالوا: ولم يرد في السنة ما يدل على تخصيص الذنب بالكبيرة بالصغيرة دون الكبيرة. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله وما تأخر رواية ضعيفة شاذة لا يعمل بها، ولذلك ردها الحفاظ رحمة الله عليهم وبينوا عدم صحتها في هذا الحديث الشريف، دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده، إذ دل الحديث أولا على فضل الصلاة وفضلها إذا كانت مع الجماعة خاصة، لأن الإنسان لا يصيب هذا الفضل إلا إذا كان في الجماعة المعروفة المعهودة، أعني جماعة المسجد، وهو داخل أيضا لو كان في جماعة أخرى كأن يكون معذورا في جماعة البيت. فالمقصود أن هذا الحديث دل على فضل الصلاة مع الجماعة، وهذه من الفضائل التي يفرق فيها بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة قد يصيب المصلي فيها غفران ذنبه بموافقة تأمينه لتأمين الملائكة. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث على أن الإمام يؤمن، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول يشرع للإمام أن يؤمن في الصلاة الجهرية، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه أصحابه المدنيون. القول الثاني: لا يشرع التأمين للإمام، بل يقتصر الإمام على قوله ولا الضالين ثم يسكت ولا يؤمن، وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله رواها أصحابه المصريون كابن القاسم وابن وهب رحمة الله على الجميع. ومحل الخلاف بين القولين في الصلاة الجهرية دون السرية. أما الأدلة، استدل الجمهور رحمهم الله على أن الإمام يؤمن في الصلاة بحديث أبي هريرة الذي معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: إذا أمن الإمام، وأمن في الحقيقة تلفظ بقوله آمين. واحتجوا بالحديث الثاني، أعني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين، يرفع بها صوته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح، ورواه أيضا الترمذي في سننه. وجه الدلالة أن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن ورفع صوته بالتأمين حتى سمعه هذا الصحابي، فدل على أن السنة للإمام إذا صلى بالناس الجهرية أن يجهر بقوله آمين وأن يؤمن. وهناك دليل ثالث، وهو حديث أبي هريرة بمثل حديث وائل بن حجر، حتى قال أبو هريرة: حتى يسمعه الصف الأول ثم يرتج المسجد من صوتهم. هذا الحديث الثاني رواه البيهقي وصححه، والحاكم في مستدركه وصححه أيضا، ورواه الدارقطني وحسنه. هذا الحديث نص على تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يشرع للإمام أن يؤمن في صلاته الجهرية. أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأدلة استدلوا على نفي تأمين الإمام بحديث مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وجه الدلالة من هذا الحديث: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الألفاظ على قسمين، قسم يختص بالإمام وقسم يختص بالمأموم، فالقسم الذي يختص بالإمام أشار إليه بقوله ولا الضالين، والقسم الذي يختص بالمأموم أشار إليه بقوله فقولوا آمين. والقاعدة أن المقاسمة لا تستلزم الشركة وتقتضي نفي الشركة. وتوضيح هذه القاعدة أن قسم الشيء بين اثنين يدل على عدم اشتراكهما في جزء كل منهما مع الآخر، وبهذا لا يحق للإمام أن يشارك المأموم في قوله آمين، كما لا يحق للمأموم أن يشارك إمامه في قوله ولا الضالين. هذه هي أدلة الفريقين ومحصل الحجج للطائفتين. وأصح القولين والعلم عند الله أن الإمام يشرع له أن يقول آمين، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك، ثانيا وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة على وجه المقاسمة فجوابه أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبين ما يقوله المأموم وسكت عما يقوله الإمام في التأمين خاصة. والقاعدة أن المسكوت لا يعارض المنطوق، فالنص الذي سكت عن الحكم لا يعارض النص الذي نطق بالحكم، فقد صرحت السنة في الأحاديث الأخرى على تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إثبات التأمين عنه عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة الذي احتج به المالكية رحمهم الله قد سكت عن تأمين الإمام، فلا وجه لمعارضة الذي نطق بالذي سكت، وبهذا يترجح القول بأن الإمام يؤمن. إذا عرفنا أن السنة أن الإمام يؤمن، فكذلك الحكم بالنسبة للمأموم يشرع له أن يؤمن. ولكن السؤال: هل ذلك جهرا أو يكون سرا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تأمين المأموم هل يكون جهرا أو يكون سرا، وذلك على قولين: القول الأول أنه يشرع له الجهر في تأمينه، أي يرفع صوته بالتأمين، وهذا القول هو قول عند الشافعية والمالكية، وهو مذهب الحنابلة وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: يسن رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم. القول الثاني: لا يشرع له رفع الصوت، وإنما يسن له أن يخفت وأن يسر بالتأمين، وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. الأدلة: استدل القائلون بمشروعية رفع الصوت بحديث وائل بن حجر المتقدم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: إن السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على الجهر ورفع الصوت بالتأمين، حتى ورد في بعض روايات الأحاديث أنه يرتج بها المسجد، وهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية رفع الصوت للجميع. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة، أما دليلهم من الكتاب فقالوا إن الله عز وجل قد بين أن الأصل في الدعاء أن يكون سرا، فقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فأمرنا بالدعاء خفيا، والتأمين نوع من الدعاء فيشرع أن يكون خفية لظاهر النص من الكتاب. واستدلوا من السنة برواية حديث وائل بن حجر وفيها ولم يجهر بها، أي قال آمين ولم يرفع بها صوتا، وهو حديث مختلف في إسناده، وصحح الحاكم وغيره إسنادا. هذه هي محصل أدلة الطائفتين وحجج الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله مشروعية رفع الصوت بالتأمين وأنه السنة، ولا ينكر على من لم يرفع صوته. ولذلك اختار المحققون من العلماء أن رفع الصوت بالتأمين والإخفاء بالتأمين لا ينكر على من رفع ولا ينكر على من أسر، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الهدي أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة ليس من خلاف التضاد، وإنما هو من الخلاف المباح، لا حرج على من رفع صوته ولا حرج على من لم يرفع الصوت، والأفضل والأكمل وأعظم أجرا عند الله عز وجل رفع الصوت وإصابة السنة بذلك. وبهذا لا ملامة ولا يشرع للإنسان أن ينكر على الشخص الذي لم يرفع صوته، فلو صلى إنسان مع جماعة ولم يرفع صوته إلا هو فإنه لا عتب عليه في ذلك، ولا عتب أيضا على الجماعة في الامتناع من التأمين. والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الإمامة لأنه اشتمل على وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الأئمة الذين يقومون بالصلاة بالناس. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى بهم إماما، فليخفف. قوله عليه الصلاة والسلام فليخفف، التخفيف ضد التثقيل، والمراد بالتخفيف أن يتجوز في الصلاة فيقتصر على آيات مؤثرة، مأخوذ من إيجاز الشيء أن يقتصر على سور قصيرة ليس قصرها بذاك ولا طولها بذاك، وإنما بين يخفف بذلك على الناس. وقوله فليخفف يعتبر أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت النص بصرفها عن ظاهرها أنه ينبغي امتثالها، فيثاب من طبقها ويأثم من خالفها. وعليه فإن الإمام إذا صلى بالناس فخفف بهم كان ذلك أعظم لأجره، لأنه ممتثل لأمر الشرع، وإن صلى بهم وطول وأطال في صلاته وأجحف بهم في إطالة الصلاة فإنه يأثم والعياذ بالله بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس، هذا النص عام يشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة النفل أي صلاة كانت، إذا تقدمت إماما للناس فإنه ينبغي عليك التخفيف عنهم، فينبغي عليك أن تخفف في صلاتك وتجوزها بقدر. ولذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمام الراتب والإمام غير الراتب، فلو أن إنسانا أراد أن يصلي بالناس لأول مرة فإنه داخل تحت هذا الأمر. وقوله فليخفف ليس المراد به أن يسع في صلاته إلى حد يضيع فيه الطمأنينة الواجبة اللازمة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطمأنينة في الصلاة فرض لازم، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى المسيء صلاته لا يحسن طمأنينة في الصلاة قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا ينظر إلى رجل لا يطمئن في صلاته، حينما قال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه، أن يطمئن في رفعه من الركوع. فالمراد بقوله فليخفف أن يحسن للصلاة طمأنينتها، ومع ذلك يتجوز في القراءة بقدر إمكانه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله أمر الأئمة بالتخفيف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن وراءه الضعيف. الضعيف المراد به ضعيف البنية كالشيخ الهرم، وكذلك يدخل فيه الصغير الذي الصغير لضعف بنيته وضعف قوامه. فقوله فإن وراءه الضعيف أي الذي لا يطيق إطالة القيام ولا يطيق إطالة الركوع وكذلك إطالة السجود. وقوله عليه الصلاة والسلام والسقيم، السقيم مأخوذ من السقم وهو المرض، أي وراءه المريض الذي يتأثر بسبب مرضه، وهذا معروف معهود. فإن بعض الناس قد لا يستطيع أن يطيل في قيامه بسبب مرض في قدميه، وقد لا يستطيع إطالة السجود لمرض في عينيه، ونحو ذلك من أصحاب الأسقام والأمراض عافانا الله وإياكم منها. وقوله عليه الصلاة والسلام وذا الحاجة، ذا بمعنى صاحب أي صاحب الحاجة، كإنسان في تجارة أو نحوها، أو متعلق بأمر من مصالح الدنيا، فإنه سيكون مشغول البال معلق الذهن بذلك الشيء الذي هو حاجته ونهمته. وفي قوله ذا الحاجة دليل على سماحة شرعنا ويسر ديننا، وأنه بريء من الرهبنة والإجحاف بالناس في العبادة، إذ أن الإنسان في مصالحه الدنيوية تتعلق نفسه بتلك المصالح. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التضييق على أصحاب هذه المصالح. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه، أي صلى لوحده، فليطول ما شاء، في هذه العبارة دليل على أن المنع من التطويل سببه إذا كان الإنسان لا يأمن أن يكون وراءه ضعيف أو سقيم أو ذو حاجة ونحو ذلك. أما لو كان مع قوم يطيقون القيام كأناس شاء الله أن يتفقوا أن يسافروا فصلى بهم دون وهم نازلون ضاعنون دون وجود مشقة عليهم ولا حاجة متعلقة بهم فإنه قد يقال بمشروعية التطويل كما نص عليه بعض العلماء رحمهم الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء احتج به بعض فقهاء الشافعية على أن الإنسان إذا صلى وحده الصلاة المفروضة فإنه لا حرج عليه أن يطيل قيامها ولو خرج عليه الوقت. وهذا قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله فليطول ما شاء أي في حدود الوقت الذي أمر بأداء الصلاة فيه، أما الإطالة إلى درجة تفضي إلى الخروج من الوقت فهو من الحرص على النوافل في مقابل إضاعة الفرائض، فإن التقيد بالوقت فرض لازم على المكلف، وإطالة القراءة والقيام ندب، فلا يترك الفرض للندب، بل ينبغي أن يحافظ في إطالته على وقت الصلاة. فنقول إن الإطلاق الوارد في هذا النص مقيد بالنصوص الأخرى كقوله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حددت مواقيت الصلاة وقيدت المكلف بها، فهذا النص المطلق مقيد بتلك النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم فيه دليل على كما قدمنا على أن الإمام ينبغي عليه أن يخفف بالناس، وهذا التخفيف كما قلنا ليس إلى درجة يضيع فيها الطمأنينة، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف بالصحابة، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية، فلما استفتح الصلاة سمع بكاء صبي فأشفق صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمه، فقرأ بإنا أعطيناك الكوثر، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. فهذه هي الإمامة الفاضلة، ليس المقصود من التقدم على الناس أذيتهم والإضرار بهم في عبادتهم لربهم، المقصود تأليف العباد لعبادة رب العباد، ومهمة الأئمة تحبيبهم للناس لله عز وجل وتقريبهم لهم لطاعة الله عز وجل ومرضاة الله. فإذا أصبح الإمام يضيق على الناس ويطيل على الناس في صلاته ويضيق عليهم في تلك الإطالة فقد خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل خرج عن هدي الشرع الذي يقصد تأليف القلوب وتحبيبها لطاعة علام الغيوب. فهذا من الضيق والحرج الذي لم يأذن الله عز وجل به ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان على صلاح واستقامة وديانة وتفرغ لعبادة ربه، فهناك صاحب العائلة التي يكدح عليها متعلق بعمله ومهنته مما لا يستطيع تركه والفكاك عنه، فلو أطال عليه بحكم نفسه كان في ذلك من الحرج ما هو معلوم. فالمقصود أن مهمة الإمام أن يؤلف القلوب وأن يحببها في عبادة الله عز وجل. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن من سداد الأئمة بل من خيرية الإمام أن يستطيع الجمع بين الحسنيين، بين إرضاء الناس وإرضاء رب الناس، ويكون ذلك على سمت الشرع وهدي الشرع. والله تعالى أعلم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الأئمة عن المأمومين الذين يصلون وراءهم، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الموعظة على من لم يبال بالناس ولم يبال بمشاعر الناس، فضيق عليهم في عبادتهم لله عز وجل. وقوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. هذا اللفظ فيه إشارة لسبب الحديث، وهو أن الصحابي اشتكى إمامه الذي يصلي وراءه. وفي هذا اللفظ دليل على أن الإنسان إذا اشتكى من غيره مظلمته أن تلك الشكوى لا تعتبر من الغيبة. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله حالة التظلم، فإن الإنسان إذا ظلمه ظالم جاز له أن يقول له: ظلمتني في غيبته ومشهده. فجاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له إطالة هذا الإمام به رضي الله عن الجميع، فقال عليه الصلاة والسلام: قال أبو مسعود: فما رأي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ما رأيته قط غضب في موعظة مثلها. هذا اللفظ يدل على عظيم تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هذا الرجل، وكيف لا يتأثر عليه الصلاة والسلام وهو الحليم الرحيم وهو الرفيق الرقيق صلوات الله وسلامه عليه. لما علم المفسدة المترتبة على الإطالة، حتى إن الرجل ذكر أنه يتأخر عن صلاة الصبح بسبب إطالة قراءة ذلك الإمام فيها. وفي هذه الرواية ذكر لصلاة الصبح، وقد ورد في غيرها ذكر لصلاة العشاء، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه بقباء فيصلي بهم، فاستفتح يوما من الأيام بسورة البقرة، وكان وراءه رجل، فقطع صلاة فأتم لنفسه، ثم خرج من المسجد. فلما خرج ذكر لمعاذ فعله، فغضب معاذ ونال منه واتهمه بالنفاق، فما كان من الرجل إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره الخبر قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أي هل تريد أن تفتن العباد عن طاعة الله عز وجل؟ ثم قال له: ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ فدله على الآيات وعلى السور التي ليست فيها مشقة على الناس. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يختار الإنسان بعض الصور التي لا يكون فيها إطالة على الناس ويكون فيها رفق بالناس. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، فيه كمال أدب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بالإمكان أن يقول فلان منفر عن دين الله، ولكنه قال إن منكم منفرين. وهذا اللفظ فيه نوع من العموم، يشمل التنفير في الخطبة ويشمل التنفير في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الوصف، ومراده بقوله منفرين أن يتسببون في نفرة الناس عن طاعة الله عز وجل وعن عبادة الله ومرضات الله والعياذ بالله. وهذا التنفير يشمل عدة أمور كما ذكرنا، يشمل الإطالة في الصلاة سواء كان ذلك باختيار سور طويلة أو كانت الإطالة باختيار سور قصيرة يطول فيها أي يمطط كما يقول العلماء في حروفها ومدودها حتى تصير خارجة عن الهدي المعتبر. أما أن يجود الإنسان ويرتل فلا حرج عليه في ذلك، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يجود السورة حتى تكون أطول من غيرها. وإنما المراد التقعر والمبالغة على درجة العجب بالنفس والعجب بالصوت، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله إن منكم منفرين يشمل التنفير في القراءة على الصورة التي ذكرناها، ويشمل التنفير في الخطب وفي المواعظ وفي تذكير الناس كمباغتتهم بأسلوب يكون فيه يكون مؤثرا فيهم وأدعى لتركهم الحق وعدم قبولهم له. ولذلك بين العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للخطيب أن يحسن مخاطبة الناس سواء كان ذلك بخطب الجمع المشروعة أو الخطب العامة التي لا تتقيد بالمناسبات. ولذلك نص بعض العلماء كما أشار إليه بعض من تكلم على الأحكام العامة بأصحاب الولايات على أن الإنسان إذا تقلد ولاية الخطبة والإمامة بالناس ينبغي عليه أن يبحث ويسأل العلماء عن آداب الإمامة وآداب تذكير الناس وموعظة الناس، وأن يستشير العلماء في المواضيع التي يريد طرقها حتى يكون ذلك أقرب للتأثير في الناس، وأن يختار الأسلوب الحسن. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجرح الناس ويشهر بهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا وقعت الإساءة يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا أسلوب نبوي رفيع في الأدب، إذ المقصود توجيه الناس والمقصود دلالة الناس على طاعة الله ومرضاة الله. وكلما كان الأسلوب حكيما حليما فيه رفق بالناس كان أدعى للقبول وأدعى لتأثر الناس به واستجابتهم له. فالمقصود أن قوله إن منكم منفرين فيه ترهيب للأئمة أن يتقوا الله عز وجل في الناس وأن يحسنوا وعظ الناس وإرشادهم بالأساليب التي لا يكون فيها تنفيرا لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن أحدكم بالناس فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وفي هذا الحديث الكبير والصغير وذا الحاجة فيه إشارة إلى نوعية المقتدي وأن الإمام ينبغي أن يراعي تفاضل الناس واختلاف أحوال الناس وحوائج الناس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين صدق في النصيحة إذ لم يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاب لمكان المفسدة العظيمة المترتبة على عدم بيان هذا الأمر العظيم. وفي هذا الحديث تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الناس من التناصح، فإذا وجد من الأئمة بعض الخطأ فإنه يشرع الطلب من العلماء والطلب ممن لهم تأثير عليهم أن ينصحوهم وأن يدلوهم على الرفق بالناس، لأن هذا الصحابي استعان بعد الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ردع هذا الإمام الذي أطال به وشق عليه في حاجته. والله تعالى أعلم.